سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي تدوم به النعم وتصرف به النقم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام على ما كان فيه من تساهلنا، وبفضلك وجودك تفضل علينا. اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة فيما تبقى من أعمارنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا إماما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم تقبل توبتنا، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واهدنا وأهلينا وذرياتنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين عليها. اللهم جمل أحوالنا، وسدد أقوالنا، وأصلح أعمالنا، وطهر قلوبنا، وحسن أخلاقنا، ووسع من الحلال الطيب أرزاقنا، واقض بفضلك جميع ديوننا، وأصلح شؤوننا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى الحاقدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وارزقنا وأهلينا تفقها في الدين، وقوة في اليقين، وبركة في الرزق، ولباسا من التقوى، وزهدا في الدنيا، ورغبة في الآخرة. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وراحة وثباتا عند الموت، ومغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللحاضرين ووالديهم، ولذوي الحقوق علينا، ولمن علمنا، ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، واغفر لنا في جميع الأمور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وثقل موازيننا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، واغفر زلاتنا، واجعلنا عندك في الفردوس الأعلى. اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم